أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فسوى بسم الله وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِينَ لقد رأى من آيات ربه الكبرى Oh. Thank you. أفرأيت الذي تولى الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم وتضحكون فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت فكان عذابي ونور إنا أرسلنا عليهم ريحا صبرا في يوم نحن مستمر تنزع الناس كأن فكيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا إنا إذا لفي ضلال وسعر. Thank you.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعد أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن خلقناه بقدر إنا لشيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر علم من Oh, my God.